أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة حديث نبوي شريف. بالأمس كانت آية واليوم كان حديثا، وهذا هو كتاب المسلم وبيت المسجد، هذا هو كتاب بيت المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما نعلم. روى مسلم في صحيحه وروى أيضا غيره من أصحاب السنن عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. معاشر المستمعين، في منن اجتمع بعض الأصحاب وتحدثوا عن قرب الساعة، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون في شأن الساعة، فقال لهم واحفظوا، قال لهم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، أي علامات، الآية العلامة. ثم أخذ يبين العشر الآيات: طلوع الشمس من مغربها، وهذه الآية منصوص عليها في القرآن، وهو درس البارحة، إذ قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. فلهذا إذا ظهرت علامة من هذه العلامات العشر أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر، والبار بار والفاجر فاجر، والمحسن محسن والمسيء مسيء. انتهت هذه الدورة وأقبل الناس على الجزاء على كسبهم الدنيوي، ما هي إلا أيام وقد تبخر الكون وتحلل، وإذا بالخليقة في أرض غير هذه الأرض وتحت سماء غير هذه السماء. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لما وجدهم يخوضون في شأن الساعة ويتحدثون وكأنهم استعجلوها أو خافوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا حتى تروا عشر آيات. لا تقوم الساعة أي لا تأتي القيامة، أي لا تنتهي الساعة التي تنتهي فيها الحياة هذه حتى نرى قبلها 10 آيات. ما هذه الآيات العشر؟ قال: غروب طلوع الشمس من مغربها. كيف تطلع من المغرب؟ نعم، لا تستكمل دورتها وترجع إلى الوراء، ومن ثم يوم واحد طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، ثم تعود الحياة كما كان. اليوم يوم 24 ساعة بليلتين، حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، ذي آية أولى. والدخان، الدخان جاء ذكر الدخان في صورة الدخان، لا تقل الدخان عامية، الدخان جاء في صورة الدخان، قول الله تعالى: فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. أو فارتقب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. بين الحبيب صلى الله عليه وسلم كيفية هذا الدخان. هذا الدخان تأتي به السماء، ما ينتج من براكين في الأرض ولا من مصانع الذرة والهيدروجين وتبخر الغازات، من السماء، فيصيب المؤمنين وكأنه زكام فقط، والكافرين يملأ أسماعهم وأبصارهم وحواسهم، والعياذ بالله. يدخل في أسماعهم وأبصارهم وأنوبهم كل حواسهم فيسدها، فيصبحون هلكا، والعياذ بالله. هذا الدخان، وهي العلامة الثانية. والثالثة الدابة. والدابة هذه كل ما يدب على الأرض أو يدب فهو داب، حتى أنا داب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وذكر الدابة في القرآن الكريم من سورة النمل: يا أهل القرآن إن كنتم تقرؤونه على الأحياء، قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم الناس، دابة تكلم الناس، فتشهد للمؤمن بالإيمان والكافر بالكفر، إذ ما بقيت عبادة ولا استقامة ولا طاعة، أغلق باب التوبة، تطبعهم طبعا هذا كافر وهذا مؤمن. فبشرى للمؤمن وهلاك للكافر. هذه الدابة تخرج من صدع من جبل الصفاء. أخبر أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الدابة تخرج من صدع من جبل الصفا بمكة بالمسجد الحرام مكان السعي. سمعتم؟ والله العظيم. ومن عجيب هذه الأنباء أن الجبل الآن جبل الصفا فيه أنفاق، فهذه الدابة تأتي وتدخل مع النفق وتخرج، هيأنا لها الطريق. لا إله إلا الله. من كان يحلم أن جبال مكة تصبح أنفاقا لا نظير لها في العالم؟ تدبير من ذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه. قد تقول كيف تخرج من جبل الصفاء الآن نفق السيارات تدخل تخرج من صدعين من جبل الصفاء تكلم الناس لما أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون عمهم الكفر والإلحاد والعلمانية. هذه الدابة الرابعة قال وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج جيل من بني آدم من ذرية أبي البشر آدم وأم الإنسانية حواء. وقد جاء حديث المفصل في سورة الكهف يا أهل القرآن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وسدا قراءة. هذا الكلام جرى مع ذي القرنين. عبد صالح قد يكون نبيا وقد يكون لا، لكنه عبد صالح ملكه الله الأرض وما كانت في اتساعها كما هي اليوم. ملك من على الأرض ذو القرنين. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، لأن اليهود بعثت إليهم قريش لما اضطربت في مواجهة النور الحق أخذوا يستعينون باليهود فطلبوا منهم ما يميزون به هذه الدعوة التي يحملها محمد بن عبد الله أدعوة حقا باطل. فعاد الوفد يحمل ثلاثة أسئلة، فقال اليهود لأهل مكة اسألوه ثلاثة أسئلة فإن جاب عنها كلها فهو كذاب، فإن عجز عن الإجابة عنها كلها فهو دجال، فإن أجاب عن بعض وترك البعض فهو نبي. فروا رأيكم فيه. وطار الوفد بالأسئلة وانتهت إلى الحكومة المكية واستدعوا الرسول تعال أنا أوان الفضح عندنا أسئلة تجيب اسألوا. فسألوا عن فتية وهم أصحاب الكهف وعن ملك ملك الشرق والغرب ما شأن ومن هو وما الروح وأين الروح في الإنسان. وشاء الله أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر ما هو بملك ولا بإله، فقال غدا أجيبكم ولم يقل إن شاء الله. ساها غلبه الطبع البشري، بدل أن يقول أجيبكم غدا إن شاء الله قال أجيبكم غدا، وهو ينتظر الوحي متى ينزل. فانقطع الوحي نصف شهر حتى غن المشركون وزغردوا وقالوا انتهى الرجل. وبعد مضي هذه الفترة التأديبية نزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لأنهم قالوا تركه ربه قلاه أبغضه. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأخذ يمتن عليه آلاءه وإنعاماته. ونزلت سورة الكهف مبينة للفتي الذين ذكروا وللملك الذي ملك الأرض وهو ذو القرنين. فآية أصحاب الكهف: نحن نقص عليك أحسن القصص، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فقاموا فقالوا ربنا. الآيات إلى نهاية القصة. وفيها قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن ثم ما قال رسول الله في شيء أفعل كذا إلا قال إن شاء الله. وما زال بعض المؤمنين على هذا الخط يسيرون، وبعضهم ما يعرفون إن شاء الله أبدا. كان مذيع يذيع في دولة عربية حدثني يقول: غدا الزعيم يأتي إن شاء الله. قالوا: تترك إن شاء الله ولا نفصلك؟ ففصلوه من لله. كيف تقول إن شاء الله؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. إذن فمن سئل عن شيء ماضي لا يقول إن شاء الله. صليتم المغرب وإلى لا؟ لا تقول إن شاء الله، شاء الله وصليتم. تصلون العشاء؟ إن شاء الله. الماضي لا معنى فيه لإن شاء الله، لأنه شاء وكان، لو ما شاء ما كان. لكن المستقبل، أتحج هذا العام؟ إن شاء الله. حججت العام الماضي؟ الحمد لله، ما أقول إن شاء الله. إذن فاحفظوها واستعملوها تكونون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونزلت: يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى بلغ مغرب الشمس في آيات عجب. والذي ما ننساه لذي القرنين كلمة لو تكتب دائما عند غرفة الرئيس. تعرفون الرئيس ولا لا؟ الحاكم، الرئيس، الملك، السلطان، تكتب دائما عند باب القصر أو وين يجلس. أهدب رفيع عالي، سياسة فوق البشرية. هذه الكلمة تزن مليارات الدولارات، وهي عند المسلمين ولا يعرفونها ولا يسمعون بها. لما؟ لأنهم يقرؤون القرآن على الموتى، على الأحياء لا، يوبخون موتاهم فقط. تسمعون هذه تكتبونها وإلا لا؟ اكتبونها عند المسؤولين حتى إذا بلغ مطلع الشمس مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة ووجد عندها قوما. قلنا: من القائل؟ الله. إذن الرجل نبي يتلقى الوحي. إذن قلنا: يا ذا القرنين اسمع، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أبحنا لك ما تشاء. سمعتم هذه؟ هذا الإذن منين؟ من ربنا يمتحنه. هل هو أهل للحكم والتدبير وإلا صعلوك مثلي؟ قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب، عذب، أحرقهم بالنار، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هذا السؤال هذا امتحان ولا لا؟ امتحان اختبار. هل هو أهل لأن يحكم ويسود فينشر العدل والفضيلة أو ليس بأهل فيطرد ويسلط عليه عدو؟ ما كيف أجاب ذو القرنين؟ من ألهمه الجواب؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أليما عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى. قراءة نافع. وسنقول له من أمرنا يسرا. يا من يطمع في أن يصبح حاكما احفظ هذه الآية وعاهد الله تعالى أن تعمل بها. من الليل الملائكة تسبح لك. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ والله لو يجتمع كليات السياسة من أمريكا إلى اليابان ما استطاعوا أن ينتجوا نتيجة ذلك، ولا عرفوها ولا ذاقوا طعمها. عسكري فقط يقول الحاكم اضرب، يضرب بني عمي، مزق، قتل، اسفك الدماء، كسر العظام. قل له يا سيد ما يجوز هذا، هؤلاء أبناؤنا وإخواننا، كيف نحرقهم بالنار؟ لأننا ما نحن بأولياء الله، جهال عميان نتخبط. هل قرأنا هذا القرآن؟ نقرأ على الموتى يضحكوا علينا. المسلمون يقرؤون دستور كمالاتهم وسلم رقيهم ومعاريهم على الموتى. اقرأوا على الأحياء ليتعلموا. لا لا لا لا، على الموتى. تحزنون مثلنا ولا أنتم فرحون؟ افرحوا. القرآن يقرأ على الموتى. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. فلهذا طالبنا حكام العالم الإسلامي من 40 عام، قلنا يا حكام خذوا هذه الآية وعيشوا عليها في مجتمعاتكم بين أفراد رعاياكم. من آمن وعمل صالحا أكرموه أعزوه قولوا له اليسر، ومن ظلم ولوى رأسه واعتدى وخرج عن دائرة الحق والمعروف ماذا تفعلون؟ اضربوا رأسه، عذبوه وسيرد إلى الله يعذبه العذاب النكر. أما أن بعضهم أهل الإيمان والعمل الصالح هم الذين يعذبونهم، أهل العبد والفسق والفجور والإلحاد يكرمونهم، انتكاس هذه. أعوذ بالله. لعل الشيخ واهم، تسمعون بهذا ولا لا؟ هذا واقع أمة الإسلام إلا من رحم الله. نعيد هذه الآية، هذه ذهب، هذه يا ذا القرنين أذنا لك، ملكناك، سودناك هذا الشعب في هذه المنطقة، افعل ما تشاء. هذا القول على سبيل الامتحان والاختبار، حاشا لله أن يقول لو عذب البشر. امتحان هل هو أهل للقيادة والحكم ولا لا. فخرج من المأزق ناجعا. فقال أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول من يسر، وأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا نكرا لم يرى مثله، ويرد إليك يا ربي يوم القيامة تعذبه أيضا. وهو كذلك الآن أصحاب الظلم والشر والفساد ينبغي أن يعذبوا في الدنيا وعذاب الآخرة أشد، وأهل الإيمان والعمل الصالح ينبغي أن يعزوا ويكرموا ولا يذل ولا يهان. إذن فلما غزا المشرق بعد المغرب وانتهى إلى منطقة من الكرة الأرضية فوجد قوما عند مطلع الشمس لا يكادون يفقهون قولا أبدا، جهال ضلال عميان برابر. قال الله تعالى له فيهم، قال أهل المنطقة يا ذا القرنين إما إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، شاهدوا ذلك منهم، أحيانا يتدفقون عليهم يأكلون كل شيء من مزارعهم ومن فواكه وخضارهم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خارجا، أي مقابل جعالة أو جعالة أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما أنا في حاجة إلى هذا المال، ما مكنني في ربي خير، فقط أعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، تراب من أعماق الأرض الأسس وتعلو كالجبال فاصل، آتوني زبر الحديد. وقام ذلك السد العظيم الباقي إلى الآن، وهذه الأمة كل يوم تعمل على أن تخترقه وتخرج، ولكن ما أراد الله. إذا جاء وعد الله فيه رواية تقول إنهم يقولون غدا نخرقه ونخرج، ما قالوا إن شاء الله أبدا. تقول الرواية على سبيل الحكاية فولد لأحدهم ولد سماه إن شاء الله، فذاك اليوم الأخير لما كان قالوا غدا إن شاء الله، وهذا كله لا نلتفت إليه وإن ذكر في الكتب، معنى كلام الله. هذه الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا، فهم يعملون الليل والنهار ولم يأذن الله أن يكسر ذلك السد ويخرج إلى البشرية، لما تأتي الساعة وتدق سوف يخرجون ويتدفقون، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يسيلون واقترب الوعد الحق، الآية من سورة الأنبياء. إذن ياجوج وماجوج أمة بيننا وبينها صور عجيب عظيم من أعماق الأرض إلى عنان السماء، يوم ما يأذن الله بسقوطه بهدمه بتفككه لتتدفق تلك الأمة سوف يفعل، وهو آت وقريب، لكن بعد طلوع الشمس من غروبها. خامسا خروج عيسى أو نزول عيسى بن مريم. عيسى عليه السلام رفع إلى دار السلام حيا، وفاه الله أيامه في الدنيا ورفعه ليبقى في عالم الخلد حيا كما هو، ثم يأذن الله تعالى بنزوله وهي علامة كبرى. فلهذا إذا رآه اليهود والنصارى آمنوا ينفعهم إيمانهم. آه؟ إذا نزل عيسى وينزل على المنارة البيضاء من جامع دمشق كأنكم تشاهدون الرسول يصفه لهم. فإذا نزل آمن اليهود والنصارى، ينفع إيمانه لأن الشمس طلعت أولا وأغلق باب التوبة. لو كان ينفع إيمانهم لكانوا يفرحون بنزوله ويتطلعون إليه ويكون نزوله لصالحهم حتى يدخلوا الجنة. وإليكم يا أهل النهى والعلم إشارة قرآنية تؤيد هذا المعنى من سورة النساء، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل، ما من أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، قبل موت اليهود والنصارى لا عيسى. وكيف؟ اسمعوا: إذا حشرجت الروح في الصدر، إذا غارغرت وجاء وفد الملائكة أعوان ملك الموت وهو معهم، ثم يؤمن كل كافر. اليهودي يؤمن بأن عيسى ما كان ابن زنا ولا كانت أمه داعرة ولا بغية ولا كان ساحرا ولا دجالا، بل كان عبد الله ورسوله. والنصراني يؤمن بأن عيسى ما كان ابن الله ولا كان ثالث ثلاثة ولا كان أبا، وإنما كان عبد الله ورسوله. هل ينفع هذا الإيمان في هذه اللحظة؟ أجيبوا: لا والله. كيف تحلف يا شيخ؟ اسألوا: نعم، أما قرأتم البارحة من سورة النساء: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، أي السيئات، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فلما يؤمن وهو يغرغر وأن عيسى عبد الله ورسوله ما ينفع. أما عندما ينزل فاليهود يهود والنصارى نصارى لن ينتفعوا بنزوله قط، لأن إيمانهم اضطراري قصري ليس لهم فيه أبدا ما ينتج الحسنات، فهو إيمان باطل. فهمتم هذه؟ هل نزول عيسى أشير إليه في القرآن وإلا لا؟ اقرأوا من سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم للساعة، ما معنى علم للساعة؟ يدل عليها وإلا لا؟ علم للساعة يبينها وإلا لا؟ فنزول عيسى آية من الآيات العشر، إذا نزل إلى الأرض المؤمن مؤمن والكافر كافر، الفاسق فاسق والفاجر فاجر، أغلق الباب. العلامة السادسة: قال خروج الدجال. الدجال كثير الدجل الكذاب، وهو فتنة عظيمة، وإن أخبر الرسول بأن هناك فتن أعظم. فتنة الدجال فتنة لا ينجو منها إلا مؤمن، ولكن الرسول أخبرنا أن قبله رجال أعظم من الدجال في فتنتهم للمؤمنين والمؤمنات، وهو الواقع. الدجال ويقال المسيح لأنه يمسح الأرض، أو لأن عينه اليمنى ممسوحة. الرسول يشاهد كما تشاهدون التلفاز، قال عينه كالعنبة إذا رفستها تبقى قشرة فقط، عينه اليمنى. وقال اسمعوا إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، لا تنخدعوا، لأنه يقول للناس أنا ربكم يحيي ويميت أمام الناس، يقول الأرض يا أرض أنبتي تحصد الآن، يا سماء أمطري تمطر، فيقول الغافلون المكتوب شقاهم هذا هو الله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. إذا ظهر المسيح الدجال فتنة عظيمة هذه، يمسح الكرة الأرضية. إذن أحد المؤمنين أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إذا ضحك ما يقهقه، والله جل ضحكه لابتسام. قال يا رسول الله أنا إذا خرج المسيح الدجال وأنا جائع، هو يريهم نهرا ونارا، فالنهر نار والنار ماء، فمن الآن إذا حضرتم إذا فتح أمامكم نهرا من الماء انتبهوا، لو دخلتم واحترقتم، والذي ترونه نار تتأجج ادخلوا فإنه ماء عذب فرات. هذا الصحابي قال يا رسول الله إذا جاء وأنا جائع أؤمن به حتى آكل آكل آكل فأشبع، إذا شبعت آمنت بالله وكفرت به. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسيح الدجال. سابعا، ثلاثة خسوف، خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب. كلمة مغرب ممكن أمريكا، مشرق ممكن اليابان أو الصين، لا، المهم بالنسبة إلى الحجاز في غرب وشرق. خسوف بالمشرق، والخسوف معروف مناطق كاملة تدخل تحت الأرض كما حدث في الصين ويحدث، وخسوف بالمغرب، وخسوف بجزيرة العرب. هنا جزيرة العرب يقع فيها خسوف. لو أردنا أن نحدد مكانه لوضعنا أيدينا. انظر البقعة التي يعم فيها الخنا والزنا والدعارة والتلصص والخلاعة والكفر والباطل والشركيات، قل هي هذا. إذ لا يخسف الله الأرض بأوليائه وصالح عباده، ما يخسف إلا بأهل تهيأوا للخسف، خمت الأرض وتعفن الجو من خبثهم وشرهم وباطلهم. عرفتم هذه؟ إذن هذه الخسوف الثلاثة. العاشر، الآية العاشرة، نار تخرج من قعر عدن اليمنية من وسطها، وهي تمشي والناس هاربون أمامها وهي تسوقهم، تخرج من ثم وتنتشر على الأرض. أين المهرب؟ الناس متجهون وهي تسهل لهم الاتجاه نحو بيت المقدس. إن باتوا باتت ووقفت ملتهبة، إن مشوا مشت. قالوا جاءت وقت القيلولة استراحوا تاقفية. المهم مأمورة أن تجمعهم في أرض المحشر. وهذه آخر العلامات، ما بعدها علامة إلا تبخر الكون وانتهاء الحياة. كم آية هذه؟ 10. هيا نتب، عجلوا، وما يدريكم أن غدا تطلع الشمس من المغرب، من يضمن؟ فلهذا الرسول يقول ماذا يقول؟ اغتنموا هذه الفرصة، اعبدوا الله قبل أن يحال بينكم وبين العبادة. استعجلوا 6 آيات قبل أن تظهر فيكم، وهي هذه الآيات 6. إذن الآن حفظ المؤمنون والمؤمنات أن الآيات الدالة على قرب الساعة 10، وهي علامات كبرى. إذا ظهرت علامة ماذا تقول؟ توالت. وإذا ظهرت علامة أغلق باب التوبة ولا لا؟ أغلق. وتفصيل هذه العلامات في كتب الحديث مفصلة. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، يعني ساعة الفناء ونهاية هذه الحياة الدنيا وبداية الحياة الآخرة. وقوله حتى أتاه قبلها 10 آيات هي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بقوله طلوع الشمس من مغربها إلى آخرها. وقد ورد أن الدخان الذي يغشى الناس يصيب المؤمن كالزكمة، وأما الكافر فيدخل في مسامعه حتى يكون رأسه كالرأس المشوي على النار. وللدابة، والدابة قد ورد أنها تخرج من قعر من جبل الصفا تكلم الناس، وقصة ياجوج وماجوج مذكورة في آخر سورة الكهف، ونزول عيسى ثابت بالسنة الصحيحة وبالقرآن الكريم في قوله تعالى من سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وقوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس، وورد أنهم يحشرون في فلسطين إذ هي أرض المحشر، يموتون مجتمعين ويبعثون من تلك الأرض. والآن إرشادات المربي. أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأن ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا علمهم أن المراد من الآيات العلامات الدالة على قرب مجيء القيامة، مجيء الساعة. ثالثا علمهم، رابعا علمهم كالمهاجر إلي، وأي هجرة أعظم من هجرة إلى رسول الله تساوي هجرة؟ العابد لله المطيع لله ورسوله في دار الفتن كالمهاجر إلى رسول الله منزلته. إذن